أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يدخل في الأثر الوارد في حديث أبي أمامة فأثر في سبيل الله، هل يدخل فيه الدعوة إلى الله أم هو مقتصر على الجهاد؟ الأصل أن سبيل الله إذا أطلق المقصود به الجهاد في سبيل الله، ولذلك يعني الزكاة وفي سبيل الله المحققون من أهل العلم لا يرون صرف الزكاة إلا في الجهاد، وما ذكره بعضهم وتسامح فقال يدخل فيه بناء المساجد ويدخل فيه بناء المدارس القرآنية ومدارس العلم الشرعي ويدخل فيه مثلا الحج، هذا فيه نوع من التسامح وقد يكون تساهل. فالصحيح أن كلمة سبيل الله إذا أطلقت أول ما نقصد بها الجهاد في سبيل الله، والدعوة لا شك أنها إن شاء الله من سبيل الله، والله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالداعية الصالح الذي يقطع المسافات يدعو إلى الله على بصيرة وبحكمة وصادقا مخلصا فهو إن شاء الله على خير، على خير كثير. أحسن الله إليكم، من أذن عليه أذان صلاة المغرب وهو لا زال في البلد وكان ماشيا إلى السفر، فهل أولى به أن ينتظر ويصلي المغرب ثم يمشي ويصلي العشاء ركعتين، وإذا قام ومشى وفي الطريق صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، مع العلم أنه أذن عليه صلاة أذان المغرب وهو لا يزال في البلد؟ لو أذن عليه أذان يعني دخل عليه وقت الصلاة إن كانت المغرب أو غيرها من الصلوات، فالصلاة التي تقصر من الفقهاء من يقول إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو لم يخرج من البلد فقد وجبت عليه تامة، فعليه أن يؤديها تامة ولو سافر. ومن أهل العلم من يقول بل العبرة بوقت أدائها ولو دخلت عليه وهو حاضر لم يسافر، ما دام سافر بعد الأذان يقول إذا أداها في السفر يصليها صلاة المسافر يقصرها، وإن كان يريد أن يجمع فله أيضا الرخصة في الجمع يجمعها إلى التي تليها إذا كانت من الصلوات اللي تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه اشترى سيارتين من شركة بالتقسيط لأحد أقاربه بأقساط شهرية لمدة 48 شهرا على أن يقوم بالتسديد، واستمر بالتسديد ولكنه اضطر إلى مبلغ فتقدم بطلب إلى نفس الشركة فطلبوا منها أن يسدد المبلغ المتبقي من السيارتين، فسدد المبلغ وخفضوا الأقساط إلى 46 شهرا، فهل يسدد الرجل 48 قسطا أم 46 قسطا؟ من لم يتفق مع الشركة يعني اصطلح معها على أن يعني دفع لهم شيء مقدم وخففوا عليه الأقساط كذا يسدد باقي المبلغ ويخفضوا له من الله، بدل ما كانت 48 خفضوها إلى 46، يعني هذا شيء هو لصالحهم هم، يعني كانت 48 شهر صارت 46 شهر، لكنه يعني كأنه زاد في المبلغ يمكن ولا لا؟ لا أحسن الله إليكم، هو يقول أنه اشترى سيارتين أي نعم، وكان يسدد ولكن احتاج إلى مبلغ من هذه الشركة فطالبوه أن يسدد المبلغ السابق حق السيارتين، أن يسدد المبلغ السابق عشان يعطونه مبلغ من جديد. من أجل ذلك طلبوا منه قالوا نخفض لك إلى 46 قسط، تدفع لنا 46 قسط ونسامحك في قسطين، ويدفعها فورا. ما في الحقيقة أن هذا جائز، وإن كان بعض العلم يقول لا، ولكن من الفقهاء من يحتج بما حصل من اليهود بني النضير لما كانت لهم ديون على الناس، فورد في الحديث أنه عليه السلام قال يعني خذوا ديونكم ويعني تعجلوا وخفضوا يعني، أو ما هذا معناه؟ فهذه عند أهل العلم معروفة بعبارة ضع وتعجل، ضع وتعجل أي ضع من حقك، إنسانا تريد منه 50,000 بعد سنتين فتفهمت مع صاحبك على أنها تكون 40,000 وتنجزها له، ضع وتعجل. فمن أهل العلم نقول هذه جائزة ولا حرج فيها، وخلاف الربا ليست من الربا، فلعله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، من كان عائدا من سفر إلى بلده وكان الوقت وقت صلاة الظهر، فصلى الظهر والعصر جمعا، وذلك خشية أنه سينام لأنه متعب فخشي ألا يقوم إلى صلاة العصر، فهل له ذلك؟ الذي يظهر لأنه ليس له ذلك، عليه أن يصلي الظهر في وقتها يقصرها ركعتين، وما دام أنه سوف يصل البلد قبل دخول وقت العصر فالذي يظهر لا ينبغي له أن يجمع جمع تقديم، ومتى ما استيقظ يقوم ويصلي العصر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يبيع السلعة بأسعار مختلفة إذا كانت نفس السلعة فيبيعها على شخص بعشرة وعلى شخص بعشرين؟ ما ينبغي له أن يكون التفاوت نوع من استغلال المتعاملين معه، لكن إذا مثلا كان سعر السلعة عنده مثلا 20 فجاءه صاحب له أو إنسان له معروف أو إنسان يريد رأى منه الضعف فقير محتاج، فهذا شيء طيب كونه بدل ما يبيع 20 أعطاه هذا الإنسان 15، فإذا كان خفض السعر مراعاة لحال المشتري أو بعض المشترين، إما صداقة أو صلة أو معروف أو ضعف حال المشتري، فهذا شيء طيب. أما إذا كان يرفع السعر هو يبيعها ب15 فجاء إنسان يعني قال هذا والله تاجر نبي نبيعها ب20 أو هذا إنسان مثلا لأمر ما، ما يجوز كون يرفع السعر لسبب ما، يعني استخفافا بالمشتري، كونه مثلا هذا قال ولد أمير، هذا ولد وزير، هذا تاجر نبيع عليه ما يجوز فكون يرفع السعر لغير ما سبب لغير مبرر ما ينبغي له. أما كونه يخفض السعر مراعاة لحال المشتري مثل ما ذكرت لأمر ما فهذا شيء طيب. أحسن الله إليكم. كذلك أسأل السائل يقول: هل هناك نسخة محققة لكتاب التوحيد ينصح بها أهل العلم بالحديث؟ كتاب التوحيد؟ نعم، قصد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، تحقيق الأحاديث. إيه نعم، يعني خدم الكتاب، خدم ولله الحمد خدمة جليلة، وله عدة شروح وتحقيقات وإشارة إلى ما ورد من أحاديث فيها ضعف، ويعني تبرير ما رأى بعضهم أنه ضعف في بعض الأحاديث التي استشهد بها الشيخ رحمه الله فدافع عنه. وعلى كل حال الكتاب مخدوم يعني جهود كثيرة ولله الحمد. أحسن الله إليكم. هل يجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف وهو على غير وضوء؟ جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، ويحتجون بظاهر الآية لا يمسه إلا المطهرون، وبما ورد في حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، فيقول لا ينبغي له أن يمسك المصحف ولا يمسه على غير طهارة، فإن كانت كان حدثه حدث أصغر فيقرأ من حفظه غيبا لا حرج عليه، وإن كان جنبا أو كانت امرأة حائض فجمهور أهل العلم لا يرخصون لهم بالقراءة ولو من غير المصحف، المؤمن لا ينجز. هنا هو الأخ يقول يعني بعضهم يستدل بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني لما انخنس يعني انفتل وانسل لا يريد أن يقابل الرسول عليه السلام، فسأله عليه السلام قال كنت جنبا فكرهت، فقال عليه السلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. التعليل الفقهاء ليس لأنه نجس، بل هذا حدث، فالحدث ليس نجاسة، الحدث الذي يعرض الإنسان كونه مثلا يجنب أو المرأة تكون حائض أو الإنسان ينتقض وضوءه بنوم أو خروج الريح والغائط، هذا لا يعني أنه صار المؤمن نجس، لا، بل هو حدث حكمة الله أعلم بالسر فيها. ممنوع أن يصلي حتى يتوضأ أو يغتسل، أو يمس القرآن حتى يتوضأ أو يغتسل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه قدم إلى المدينة لمدة 4 أيام وفاتته صلاة العصر مع الجماعة في أحد الأيام فصلاها ركعتين على اعتبار أنه مسافر وليس من أهل المدينة، فهل هذا جائز له؟ إيه نعم، ما دام أنه يعرف أن أقامته في المدينة 4 أيام فأقل، فإذا اتفق له أن الصلاة فاتته وصلى وحده أو صلى مع مسافرين فقد يكون القصر أفضل له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للحائض المجيء لساحات المسجد؟ إيه نعم، صحيح، ساحات المسجد ليست من المسجد، ليس لها حكم المسجد، ولذلك جاء في الحديث يعني أنه عليه السلام كان يأمر النساء المعتكفات من تحيض منهن أن يخرجن إلى الرحبة، والرحبة بمثابة ساحة المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ المسبوق في صلاة الجنازة الذي يظهر لي والله أعلم أنه يأتي بالصلاة من أولها، فيقرأ الفاتحة ويتخفف ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدرك الإمام بالحالة التي هو عليها فيدعو، وما فاته من التكبير إذا سلم الإمام إن شاء أن يأتي بالتكبير الذي فاته، التكبيرات الأول تكبيرة تكبيرتين فيأتي بها هكذا تباعا، الله أكبر الله أكبر، وإن تركها وانصرف مع الإمام فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الدعاء في ماء زمزم؟ يرجو التفسير بدقة. ما ورد شيء يعني يعول عليه، آثار فيها كلام، قد ورد في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له، ولذلك يعني أهل العلم يقولون إذا شربه الإنسان للشفاء، للعلم، للفوز بالآخرة، لأمر ما، فهو لما شرب له. وكان بعضهم ورد في الأثر أنه يدعو: اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفعا وشفاء من كل داء، فيدعو بهذا الدعاء، دعاء يعني لا يعتقد أنه ورد عن الرسول عليه السلام، لكن يدعو بما يرى أنه يناسب حاله، إن كان مريضا أو يؤمل شيء أن يكون شربه لهذا الماء، أو يكون ريا من ظمأ وعطش يوم القيامة. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى 40 يوما ولم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من الشرك وبراءة من النار، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، من أهل العلم من صحح هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، من صلى 40 يوما 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لا تفوته تكبيرة الإحرام في أي مسجد كان، ليس فقط في مسجده عليه الصلاة، بل في أي حي في أي بلد، فالذي يصلي 40 يوم 200 صلاة، 40 يوم فيها 200 صلاة متوالية ما تنخرم، فهذا كما جاء في الحديث تكتب له براءة من العذاب وبراءة من النفاق، فهذا فيه نوع من التربية، فلا شك أن الإنسان الذي يصمد 40 يوم متوالية محافظ على الصلاة هذا سلك الجادة ونجح في سلوك طريق الصالحين، وليس هذا يعني بعض الناس يظن أنها يعني يأخذ الحديث مأخذ آخر، يقول إذا صلى هذه 40 يوم أو كما ورد في بعض الأحاديث من صلى 40 صلاة في مسجدي، وهذا ضعيف، هما حديثان كلاهما من رواية أنس رضي الله عنه، فالحديث الذي فيه من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا لا تفوته صلاة هذا ضعفه أهل العلم، والذي سأل عنه السائل صححه المحققون، ومهما كان هذا أو ذاك ليس المقصود منه أنك إذا صليت هذه الصلوات أنك أخذت نوع من الحصانة وخلاص يتساهل في الصلوات ويتساهل في السيئات لأنه خلاص أعطي براءة، لا، هذا ما يدل على الحديث، الحديث ليس كذلك، بل الحديث يدل على أنك نجحت وأنك سلكت الطريق. أحسن الله إليكم. قد أجبتم عن سؤال لأخ فاضل آخر، يقول: ما فضل 40 صلاة في المسجد النبوي وهل هي سنة أم فرض؟ ما في ما يدل على أنها سنة، فالإنسان يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما تيسر له 5 صلوات أو 50 صلاة يوم أو يومين، ولا يشق على نفسه ولا يحرج نفسه ومن معه، ما تيسر له من الصلوات يصليها. وهذا سؤال قريب منه، يقول أنه مسافر الآن، فهل ينتظر حتى يصلي 5 فروض في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأنه يقول أنه سمع أنه لا بد له من أن يصلي 5 فروض في الحرم. لا أبد، كل هذه التحديدات ليس عليها دليل، بل حتى الذين يتعلقون بالحديث ليس عندهم على سبيل الإيجاب، بل يقولون هذا مستحسن، مستحسن ومستحب، مع أنه صحيح إذا لم يكن الحديث ثابت فلا يستحب ولا يستحسن. وهذا يسأل عن رؤية. الرؤية قلنا يعني لا أحسن تعبيرها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يعاني من عدم رقة القلب وجفاف الدموع، فما السبيل إلى حصول رقة القلب وبكاء العين من خشية الله عز وجل؟ يعني هذا بتدبر القرآن وسماعه، خاصة من يعني بعض المقرئين الذين فتح الله عليهم بحسن القراءة، فيتبين لك إذا سمعت قراءتهم يعني أشياء قد يعني تؤثر في قلبك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعه من ابن مسعود، وكان ابن مسعود من المشهورين بحسن القراءة، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فيجتهد فيسمع. وأيضا أحيانا لو خرج وسمع من بعض الزهديات، يعني بعض الشعراء والوعاظ لهم قصائد زهدية ترقق القلب فهي تؤثر أيضا، أو مواعظ، فهذا مما يساعد. لكن أيضا الزهد في الدنيا والمطعم الحلال، إذا حرصت على الأكل الحلال والبعد عن اللهم فهذه الأمور مما تساعد، يعني كن يحرص على طيب المطعم والملبس والمال بصفة عامة. وأيضا الدعاء، يدعو الله أن الله يرقق قلبه، وقد جاء في أدعية بهذا الصدد والتعوذ، اللهم إني أعوذك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع، أعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربعة، وكما ورد. واللهم إني أسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، فيدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يرزقه هذا الشيء ويمن عليه به. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه رأى رجلا طاعنا في السن وطلب منه مبلغا من المال لتسديد فاتورة الكهرباء، فقال أنا أسددها عنك، فطلب المبلغ ليقوم هو بالتسديد، وهو الرجل الطاعن في السن، فقال هذا أنه مريض بالسكر، ومر به رجل آخر فبكى وطلب منه الرجل الفاتورة ليسددها بنفسه فرفض ولم يعطه شيئا، فأعطيته المبلغ كزكاة من مالي، فهل تجزئ؟ على كل هذا ما نقدر نقول في شيء، إذا غلب على ظنك أن الرجل يعني مسكين محتاج، نرجو إن شاء الله أنها تكون يعني وقعت موقعها، وإن كان متحايل فهذا يعني أمره إلى الله. لكن أنت إذا اجتهدت وتبين لك وغلب على ظنك أن الرجل يعني طاعن في السن ومريض وقد يكون فعلا كذلك محتاج، وبذلت له هذه الزكاة، فإن شاء الله لعلها تقع موقعها، كما جاء في الحديث في الرجل الذي أخرج صدقته فوقعت في يد زانية، ثم أخرج مرة ثانية فوقعت في يد سارق، ثم أخرج مرة ثالثة فوقعت في يد غني. فجاء في الحديث أنه رأى في المنام رؤيا أن الله سبحانه وتعالى قبل منه زكاته هذه وصدقته، فلعل الزانية أن تعف عن الزنا، فهي ربما تزني تريد مالا، والسارق عف عن السرقة لما وجد ما وجد، والغني اعتبر واستيقظ وتنبه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشرع توديع النبي صلى الله عليه وسلم عند الذهاب من المدينة؟ عند الخروج من المدينة، عند الذهاب، عند خروج. من أهل العلم من يقول، وكأنهم يذكرون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج من المدينة مر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عامة الصحابة رضي الله عنهم ما ورد عنهم شيء من هذا القبيل. فلو كانت سنة معروفة، فالصحابة رضي الله عنهم آلاف، يعني عشرات الألوف، وكانوا ينتابون المدينة من الصحابة والتابعين، ما أثر عنهم هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل لبس الرداء الأبيض من السنة، وهل لبس اللون الأحمر كالشماغ تشمله الكراهية؟ ورد في الحديث الترغيب في لبس الأبيض، إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وردت الحديث فيها كراهية لبس الأحمر، الذي تغلب عليه الحمرة ورد أحاديث صحيحة. ولذلك من أهل العلم من يكرهون لبس الأحمر رداء أو إزارة، لكن ورد عليه السلام أنه كان لبس حلة حمراء، فلذلك بعض أهل العلم يعني حمل ما ورد من النهي على كراهية التنزيه أو أنه منسوخ وما إلى ذلك. ولا شك أن الأفضل الإنسان يبعد عن الشيء المشتبه، فكون تكون ملابسه إلى البياض على ما ورد في حديث إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها، فهذا أولى وأفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه تعاقد مع شركة ومن بنود العقد ألا يعمل خارج الشركة نهائيا، فهل لو عمل هل عليه شيء؟ وهل الأموال التي عمل بها خارج الشركة تعتبر حرام في حقه أم حلال؟ وإذا كانت حرام فما العمل؟ ما أستطيع أن يعني أقول في هذا، لأن هذا يرجع إلى طبيعة هذا العقد وطبيعة العمل الذي بينه وبين الشركة. فقد يكون العمل الذي يعمله خارج الشركة فيه منافسة للشركة إذا كان في نفس المهنة أو ما إلى ذلك، أو إذا كان أيضا قد يؤثر عمله خارج الشركة على في جهده، يعني الشركة تريد يرتاح يشتغل عندها 8 ساعات والباقي يرتاح في بيته ومع أهله، فكونه يرتبط بعمل آخر فالشركة تزعم أن هذا على حساب أدائه في عمله عندها. فإذا كانت هذه الأمور فالذي يظهر أنه ينبغي أن يلتزم بهذا الشرط وأن يفرغ نفسه لهذه الشركة إذا كانت هذه أمور تراعيها الشركة. أحسن الله إليكم. يقول أنه قدم من مدينة جدة اليوم وصلى المغرب، فماذا يفعل في صلاة العشاء؟ هل يقصر الصلاة أم ماذا، علما بأنه سيبقى لمدة 2 فقط؟ لا، يصلي مع الناس، يصلي مع المسلمين في مساجدهم، لكن لو مثلا لأمر ما فاتته الصلاة مع الجماعة يصلي ركعتين. يقول السائل في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل يمكن أن نقول في هذه الآية أنه يعني المؤمنون إذا قابلنا هذه الآية بقول الله تعالى إنما المشركون نجس؟ لا يمسه إلا المطهرون للعلماء فيها كلام كثير، يعني فمنهم من يحملها على الملائكة ومنهم من يحملها مثل ما قال السائل المقصود المطهرون بالإيمان وليس المقصود يعني طهارة الحدث. وأيضا قضية إنما المشركون نجس فأيضا هي نجاسة معنوية، ولذلك لما دخلوا المسجد في عهد الرسول عليه السلام واستنكر الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال إنه ليس على الأرض من أحداث القوم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء مجمعون على أن من مس الكافر ومس بشرته أو يده أنه لا ينجس بمجرد المس إذا كانت يد الكافر غير ملوثة بنجاسة، فجسم الكافر ما يعتبر نجس. ولذلك من تزوج من المسلمين يهودية أو نصرانية يجوز له أن يضاجعها ويجامعها وتمس بشرته بشرتها ولا تعتبر نجسة، فهي إذن نجاسة معنوية حكمية وليست حسية. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمشتري أن يدفع للبائع ثمن بسلعة ما ويرجع له الباقي بعملة أخرى كان يعطيه بالريال ويعيدها له بالدينار؟ لا حرج، لأن هذا ليس صرف وإنما الأعمال بالنيات، هذا عقد بيع، فكونه يبيعه ثم يريد وكما جاء في حديث ابن عمر نبيع بالدراهم ونقبض بالدنانير أو نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كان بسعر يومها، وإن كان حديث بعض أهل العلم تكلم فيه، لكن ما دام العقد عقد بيع وليس صرف فلا حرج. يقول السائل أنه كان مسافرا ودخل أحد المساجد التي على الطريق فوجد جماعة يصلون فقام معهم وكان ناويا أن يصلي العشاء، فاتضح له أنهم يصلون صلاة المغرب فأكمل معهم فأكمل صلاة العشاء، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ إن كان أكمل معهم العشاء 4 فلعل هذا الأمر يعني لا حرج عليه فيه، لكن الأولى أن لا يدخل معهم في الصلاة حتى يتحقق له الصلاة التي يصلونها، ما ينبغي أن يدخل مع الإمام حتى يطمئن ويعرف الصلاة التي يصليها الإمام، فإن كانت تصلح أن يقتدي به فيها وإلا انتظر حتى ينصرف ويصلي صلاته. أحسن الله إليكم. في سؤال قريب منه يقول أنهم كانوا جماعة مسافرون في سيارة واحدة فوقفوا لصلاة العشاء فوجدوا الجماعة الراتبة يصلون فقام هو وأكمل الصلاة معهم مع الجماعة الراتبة، أما باقي الزملاء فصلوا لوحدهم صلاة العشاء ركعتين أثناء ما كان هؤلاء يؤدون الصلاة. إيه هذا أولى، يعني كونهم يصلون صلاتهم. فمن أهل العلم من يقول لا حرج في مساجد السفر أن تتعدد الجماعات، هؤلاء يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء، هؤلاء يصلون صلاة المقيمين وهؤلاء يصلون صلاة المسافرين. فهذا شأن مساجد الطرق، لأنها تتوالى، يعني المسافرون يتوالون على المساجد ومن الصعب أن تحكمهم بجماعة واحدة. هذا الأخ اللي يسأل عن يقول في بعض الطوائف الضالة وينبغي التحذير منها، أود أنه يتصل بي شخصيا، يتصل. ونحن سبق أن نبهنا أن الأمة الإسلامية ابتليت من عهد الرسول عليه السلام بطائفة المنافقين، وهؤلاء المنافقون يتشكلون بأسماء وأشكال كثيرة جدا، وهذه يعني من الله سبحانه وتعالى ابتلاء للمؤمنين، يبتليهم بالطوائف والأحزاب والمذاهب الضالة. وعلى كل حال أود أن يتصل حتى أعرف يعني مراده، لأنه يقول يعني في آخر سؤاله ولا تنسوا قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. في عدة ولا حد مناسبات بينا وحذرنا من الطوائف الضالة ومن كيدهم ومكرهم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول الصحابة رضي الله عنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يشعر المسلم أنه نصر هذا الدين بنفسه وماله حتى يرضى الله عنه كما رضي عن الصحابة؟ على كل حال لا شك أن النصر يعني كل إنسان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. فالذين عزروه ونصروه فنحن مأمورون أن ننصر الله سبحانه وتعالى، أي ننصر دينه، وننصر الرسول عليه السلام أيضا كذلك ننصر دينه. فتصدق، تخلص، تجتهد. أضعف الإيمان إذا كنت ما تستطيع بمالك ولا ببدنك بلسانك وبقلبك وبقلمك، وإن لم يتسرك الجهاد وهو أعلى حالات النصر، الجهاد في سبيل الله إذا لم يتمكن فليسلم المجاهد من لسانك، كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف رحمهم الله، لما سمع إنسان يقع في المجاهدين قال الآن سلم اليهود والنصارى منك ولم يسلم منك إخوانك المجاهدون. وهذا للأسف نسمعه من كثير من الناس، يترك اليهود والنصارى الأعداء الذين حذر الله منهم أشد التحذير وهم سبب كل شر في هذه الأمة وفي بلاد المسلمين، فيقع في إخوانه المجاهدين ويسيء الظن بهم وبنواياهم ويرميهم بالحماقة والعجلة. ومهما كان لا شك قد يقع من المجاهدين أشياء من الأخطاء، قد يقع منهم أخطاء لا شك، لكن مهما كان هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله وقدموا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيل الله كما نحسبهم إن شاء الله، بل نسأل الله أن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم وأن يسدد سهامهم وعراءهم وأن يكثرهم وأن يبارك فيهم، فهم يدرؤون عن الأمة، يدرؤون عن الأمة، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يلطفوا بهم، أن يلطفوا بهم ولا يشنعوا عليهم. هؤلاء الذين للأسف تركوا وأهملوا وسجنوا وأسروا ولا أحد يبالي بهم، فنسأل الله أن يمن عليهم وأن يمن على إخواننا الذين جهدهم وطاقتهم في الانتقاد والاستنقاص وإساءة الظن به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.